هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وعلمي علمك. برحب بحضراتكم وبرحب بزميلي مهندس الصوت رأفت موسى. والليلة هتكلم في أكتر من موضوع الحقيقة، بعضها موضوعات وبعضها أخبار، يعني كلها موضوعات متنوعة، لكن هبدأها بالحدث الأهم النهاردة أو المناسبة بمعنى أصح يعني، وهي اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، واللي بيحل في يوم 16 سبتمبر من كل عام. اليوم المنقضي اللي هو السبت، احنا خلاص بدأنا الساعات الأولى من يوم الأحد، لكن اليوم المنقضي السبت 16 سبتمبر 2023 كان بيوافق الذكرى أو يعني المناسبة رقم 38، الذكرى 38 لهذه الاحتفالية أو لهذه المناسبة. 38 عام بتمر على اتفاقية فيينا وما يطلق عليه الحماية العالمية لطبقة الأوزون. في عام 1985 تبنت حكومات العالم اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، والحكومات والعلماء والمجتمع الصناعي بدأوا يعملوا معا، وبقى في اتفاق كده ان هم يشتغلوا مع بعض بشكل مستمر لا ينقطع للتخلص من 99% من جميع المواد المستنفدة والمضرة بطبقة الأوزون. وكان المفترض يعني ان طبعا ان يتم في بشكل كان بعد سنوات من الاتفاقية ان يتم التئام طبقة الأوزون، لكن طبعا يعني بمرور السنين ومن خلال بقى المركبات الكربونية والأبخرة والأدخنة والعوادم والغازات اللي بتخرج من المصانع العديدة في العالم كله، الغازات الدفيئة ذات الإمكانات القوية اللي أدت لإحداث الاحترار المناخي وموضوع الاحتباس الحراري اللي كلنا عارفينه وتكلمنا عنه كتير، كل هذه العوامل البيئية السلبية طبعا أخرت التئام طبقة الأوزون. وكنا سمعنا في الفترة اللي هي الفترة اللي العالم فيها توقف شوية كده، أيام فاكرين أيام أزمة كورونا في بدايتها في عزها سنة 2020، في يعني النص الثاني من 2020 كده وبداية 2021، لما كتير من المصانع في العالم قفلت وتوقفت عن العمل بشكل مؤقت علشان الناس كانت بدأت تلتزم المنازل والعمل من البيت في الوظائف والأعمال اللي يمكن التعامل أو العمل من خلالها من البيت أونلاين يعني، وحاجات كتير قوي توقفت في العالم بسبب الوباء. وقتها كان وقتها تردد بشكل قوي إن يعني أخبار إن طبقة الأوزون وصلت لدرجة الالتئام نتيجة قلة العوادم والأبخرة، لأن كانت معظم المصانع في العالم متوقفة عن العمل. في الوقت الحالي مفيش أخبار محددة أو مؤكدة عن الحالة اللي وصل لها طبقة الأوزون بعد ما عادت المصانع والعالم كله عاد لحياته الطبيعية بعد يعني انحسار موجة كورونا واللقاحات والمتحورات الأخف والدنيا بقت ماشية طبيعي، لكن في النهاية يظل الاهتمام بطبقة الأوزون موضوع لا ينقطع، ده أمر حياة أو موت بالنسبة لهذا الكوكب. يعني طبعا مهم جدا برضو اننا نفهم ونعرف يعني ايه حكاية طبقة الأوزون. انا عارف ان في ناس كتير عارفة او الناس اللي بتهتم ان هي تطالع وتقرأ وتدخل على انترنت وتعرف وتقرأ، عندهم فكرة عن هذا الامر، لكن مهم اننا برضو نتكلم عنه لمن لا يعلم او لمن يريد المعلومة بشكل مختصر. طبعا طبقة الأوزون هي الطبقة اللي بتحتوي على غاز الأوزون في طبقات الجو العليا من الغلاف الجوي، واللي بتقع في طبقة الاستراتوسفير للغلاف الجوي. الأوزون، غاز الأوزون هو غاز بيتكون من 3 ذرات أكسجين، يعني O3. احنا عارفين ان رمز الأكسجين اللي درسناه كلنا يعني زمان في الكيمياء او في العلوم هو الO. O هي ذرة الأكسجين، 3 ذرات مرتبطين ببعض بيديني غاز الأوزون. الO2 يعني الذرتين ببعض ده الأكسجين العادي، O3 أو يعني 3 ذرات مرتبطين ببعض ده بيكون هو الأوزون. طبقة الأوزون اللي بتحتوي على هذا الغاز بهذه الصورة بهذه الطبقة دي بتحيط بالغلاف الجوي إحاطة كاملة على ارتفاع يتراوح ما بين 20 إلى 30 كيلو متر من سطح الأرض، ده الارتفاع، وسمك الطبقة نفسها يتراوح من 2 إلى 8 كيلو متر. طبقة الأوزون غاية في الأهمية، ليه؟ لأن هي بتقوم بدور المرشح الطبيعي أو الدرع الواقي اللي بيحيط بالأرض علشان يحميها من الجزء الضار من الأشعة فوق البنفسجية اللي بتيجي من الشمس اللي ليها أضرار جسيمة بصحة الإنسان والحيوان على حد سواء، وكمان بتقلل من نمو النبات وإنتاج المحاصيل الزراعية وتؤثر على نظم البيئة المائية. أشعة فوق البنفسجية ضارة جدا جدا بكل الكائنات على سطح الأرض، وبالتالي لازم يحصلها فلترة، يتعمل درع واقي علشان ما يوصلش منها إلا أقل القليل اللي لا يسبب الضرر، وقد يكون لي الفوائد ولكن الكم الكبير منها لو وصل بدرجة معينة بيسبب أضرار لكل الكائنات. طبقة الأوزون هي الدرع اللي ربنا خلقه علشان يحمي الأرض من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. طبعا النشاط البشري بقى على مدار عشرات السنين واللي استحدثه الإنسان من تكنولوجيا في تخليق المواد الكيميائية أدى بعض منها للإضرار بطبقة الأوزون. الأمر وصل للتدمير، يعني لدمار أو لتدمير جزء مؤثر جدا من هذه الطبقة. كلنا فاكرين عام 1986 كارثة انفجار المفاعل النووي تشيرنوبل، وقتها السحابة النووية اللي خرجت وانطلقت ووصلت لطبقات الجو العليا سببت في اللي احنا كنا بنسميه طول عمرنا بنقول ثقب الأوزون. ثقب الأوزون طبعا ان الأوزون ممكن يحصل اضرار به وبدرجة مش قليلة من المواد الكيميائية اللي بتخرج من النشاط البشري من المصانع ومن الأماكن المختلفة ويحصل ضرر لهذه الطبقة. لكن الإشعاع النووي ده ضرر بالغ، ده مش أي ضرر، ده ضرر استثنائي، ده اللي أدى لهذا الثقب اللي طبعا كان ليه أضرار مش سهلة على مناطق كتير، واللي كان يعني فكرة اتساع الثقب أمر بيمثل خطورة بالغة على الأرض على أهل الأرض في كل مكان، وكان علشان كده مهم جدا جدا الاهتمام ومحاولة المساعدة قدر الإمكان بل بكل الطرق الممكنة علشان يحصل التئام لهذا الثقب والأمور تسير بشكل طبيعي بعد كده. لكن طبعا استمرار النشاط البشري والمواد الكيميائية اللي بتخرج من المصانع ومن أماكن كتير جدا في العالم وتجارب نووية وغيرها وغيرها اللي بنسمع عنها، كل ده بيضر بهذه الطبقة أبلغ الضرر. المواد الكيميائية من أهم ما فيها غاز أو يعني الكلور، ذرات الكلور اللي موجودة في كتير جدا من المركبات الكيميائية، الكلور أو البروم. الكلور ده بينفصل نتيجة تأثره بالأشعة فوق البنفسجية بيتجه لأقرب وحدة من غاز الأوزون في هذه الطبقة، طبقة الأوزون. زي ما قلت إن ذرة غاز الأوزون بتكون عبارة عن أو عنصر الأوزون بيكون عبارة عن 3 ذرات أكسجين، فبتيجي ذرة الكلور تاخد واحدة منهم وتنفصل بيها، تشدها منهم وتبعد عن باقي الجزيء فيتبقى ذرتين أكسجين اللي هم عبارة عن جزيء الأكسجين العادي، وده يعتبر دي تعتبر وحدة لا تقاوم الأشعة فوق البنفسجية، لازم يقول ثلاث ذرات من الأكسجين علشان يكون الأوزون، عشان يقدر هو ده اللي بيقدر يقاوم الأشعة فوق البنفسجية. لكن ذرة الكلور بتاخد ذرة أكسجين وتطلع بيها وتروح بيها كمان لذرة أكسجين تانية منفردة تلتقي بيها، فاتنين أكسجين يلتحموا مع بعض والكلور تروح سايباهم وماشية تدور على جزيء أوزون جديد وتاخد منه ذرة أكسجين وتطلع بيها وتسيب اتنين لوحدهم ما يقدروش يقاوموا الأشعة الفوق بنفسجية وهكذا. كأن الكلور بيفكك جزيئات الأوزون اللي موجودة في طبقة الأوزون بشكل متوالي ومتتابع، وبالتالي بيقلل من إمكانية مقاومة هذه الطبقة للأشعة الفوق بنفسجية، وهي دي الخطورة اللي بتصدر من العوادم، المواد الكيميائية الكتير جدا اللي بتستنفذ طبقة الأوزون، وليها طبعا مسميات معروفة، يعني ليها أمثلة كتير، الكلوروفلوروكربونات والهيدروكلوروفلوروكربونات اللي مستخدمة في أجهزة التبريد والتكييف المنزلية والتجارية والصناعية، الهالونات المستخدمة في أنظمة مكافحة الحرائق، مادة بروميد أو بروميد الميثايل المستخدمة كمبيد حشري في تخزين المحاصيل الزراعية وتعقيم التربة الزراعية، وغيرها من المواد الكيميائية اللي فيها عناصر الكربون، فيها الكلور، فيها البروم، ودي كلها بتؤثر بشكل سلبي على طبقة الأوزون اللي طبعا مهم جدا جدا ان العالم كله يتكاتف لحمايتها قدر الامكان، لان ده اكيد هو الاهم، لان هنا الموضوع مرتبط بحياة البشر، مرتبط بان يعني اقول كلمة يمكن تبدو قوية شوية، مرتبط بصلاحية الكوكب للمعيشة، صلاحية كوكب الأرض. الكوكب لو أصبح غير صالح للحياة محدش هيقدر يعيش ولا يعمل صناعات ولا يبقى فيه صناعة ولا يبقى فيه حياة ولا مصانع ولا أي حاجة، لأننا مش هنبقى قادرين ولا عارفين أصلا نعيش على هذا الكوكب اللي هو الملاذ الوحيد لينا اللي من غيره الحياة عليه والبشر فعلا ممكن حياتهم تنتهي بشكل أو بآخر. عشان كده أصبح الموضوع مهم وأصبح ليه يوم سنوي بيتم الاحتفال فيه بمقاومة أو بحماية طبقة الأوزون من كل ما يضر بها. دخان دخان هوت وهان وقلبي سليم يصبح عيان، دخان دخان هوت وهان وقلبي سليم يصبح عيان، لو التدخين ضر الملايين ولا يرضى الدين بضرر إنسان. هروح بقى الموضوع تاني، وطبعا هو الموضوع العصري يعني، واللي الحديث عنه لا يتوقف وبإذن الله لن يتوقف، لأن خلاص هو ده الحاضر والمستقبل، طبعا هو الذكاء الاصطناعي. عندي خبر بيقول الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في التفكير الإبداعي. دراسة حديثة أثبتت أن 3 من برامج الدردشة الذكية الحديثة تفوقت على 256 شخص في اختبارات التفكير الإبداعي، بحسب ما نقلت ديلي ميل البريطانية إن هذه المهمة أو الدراسة تضمنت يعني مجموعة من المشاركين اللي هم 256 واحد دول، طلبوا منهم تنفيذ ابتكار لاستخدامات بديلة لأشياء يومية زي الحبل والصندوق والقلم والشمعة، يعني حاجات يومية بنستخدمها في حياتنا. يعني قالوا لهم عايزين حاجات بديلة تأدي نفس الفعل أو الحاجة اللي بتعملها بس تكون حاجة مختلفة، عايزين حاجة فيها إبداع. طبعا فكرة التفكير الإبداعي عند البشر دي حاجة مش موجودة عند كل الناس، دي بتكون موهبة ربانية، وطبيعي عند بعض الناس ان هو عنده تفكير إبداعي اللي هو التفكير كده اللي بنقول عليه اللي بره الصندوق، اللي هو يقدر يبتكر حاجة، يفكر في حاجة في أي مجال، على فكرة في صناعة، في فن، في رسم، في أي حاجة في الدنيا، أي مهنة، أي حرفة، أي عمل يمكن ان احنا نؤديه بشكل مختلف عن الأشكال التقليدية، ونبتدع أو نبتكر في أفكار إبداعية مختلفة نؤديها بيه، وممكن تكون أفضل وأسرع أوقات، وممكن تؤدي لنتائج أحسن، ويكفي إنها أفكار مختلفة وإبداعية، يعني ما هياش تقليدية. مش كل الناس بطبيعة الحال عندها القدرة على ده. لو أنت جبت 1000 واحد ممكن يطلع منهم مثلا 50 واحد فقط يقدروا ان هم يفكروا بشكل ابداعي. وعلشان كده الذكاء الاصطناعي قدر يعمل ده، لان هو اصلا بطبيعته هو شيء مبرمج على ما هو يعتمد على الابتكار، يعني حاجة متبرمجة على فكر الابتكار، مش مبرمجة على انها تشتغل بشكل تقليدي. هو حاجة بتقدر تبتكر وتطور، ودي النقطة اللي يمكن كمان بتخلي المهتمين والمدققين والمتعمقين في موضوع الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها، كل هذا المجال والتكنولوجيا الحديثة بتخليهم شوية يبقوا عندهم شوية قلق من ان الروبوتات تقدر انها تطور وتبتكر حاجات من غير الحاجات المبرمجة عليها، وتفاجئ بها الانسان، وقد يفاجأ الإنسان مفاجأة ما يقدرش إن هو يواجهها. فهي دي الفكرة، إن الذكاء الاصطناعي كتكنولوجيا بيعتمد على الابتكار، يعني كل ما فيه ذكاء اصطناعي هتلاقي فيه ابتكار، هتلاقي فيه إبداع. علشان كده أنت لو جبت 3 حاجات 3 طرق نقول 3 برامج للذكاء الاصطناعي هتلاقيهم على طول فيهم الابتكار أو الإبداع ولو بنسبة. لكن لما تجيب مثلا 300 واحد شخص يعني من البشر، انت ممكن ما تلاقيش مثلا اكتر من 20% منهم، وقد يكون العدد اقل، عندهم القدرة على الابتكار والابداع والتطوير. فهنا وفقا للباحثين اللي قاموا بهذه التجربة لقوا ان الذكاء الاصطناعي استخدم هنا مهارة بتعرف بالتفكير التفرعي. دي عبارة عن عملية أو طريقة بتستخدم لتوليد أفكار إبداعية من خلال استكشاف حلول ممكنة، حلول عديدة ممكنة لأمور أصلية، حاجة أساسية عايز استبدلها بحاجة مختلفة تؤدي نفس الغرض ولكن حاجة يعني غير تقليدية. هو ده اللي بسميه التفكير التفرعي. برامج الدردشة الذكية في الدراسة دي تفوقت بشكل عام على البشر في هذه المهمة اللي هي مهمة أو عملية التفكير التفرعي. ومع ذلك الباحثين دول توصلوا برضو لإيه؟ توصلوا إن أفضل الأفكار البشرية اللي خرجت من مجموعة البشر كانت تعادل وأحيانا تتجاوز مستوى الذكاء الاصطناعي. يعني يظل العقل البشري لو خرج منه إبداع وابتكار يظل دايما هو الأفضل. يا جماعة دي خلقت ربنا اللي فيه عظمة خلق الله، اللي فيه ما لا يمكن أن يتوافر لأي حالة أو أي آلة بتعمل بالذكاء الاصطناعي مهما وصل تقدمها وتطورها. الإنسان اللي عنده حالة عالية من الذكاء وقدرة عالية من الابتكار والإبداع غالبا بيتجاوز ما يقوم به الذكاء الاصطناعي من ابتكار أو إبداع، وفي أسوأ وأقل الحالات بيتعادل معه. إذن لو الإنسان توفر له القدرة على الإبداع بيبقى هو ده الأفضل. عشان كده الإنسان المبدع المبتكر في أي مجال من المجالات يعتبر عملة نادرة، جوهرة، مكسب في أي مكان أو في أي مهنة بيوجد فيها هذا الإنسان. طب ليه ما نحلمش ويا الهوى نمشي؟ ليه ما نحلمش ونطال علينا الليل نقول له ما ينامش، نقول له ما ينامش؟ بحلم يطول الشوق وبكرة لينا يروح، ياللي القمر من فوق جنبك ما بيبانش. بحلم يطول الشوق وبكرة لينا يروح، ياللي القمر من فوق جنبك ما بيبانش، جنبك ما بيبانش. بحلم نكون مشوار يقولوا فيه أشعار، وفي ليلك أبقى نهار من بكرة ما يخافش. بحلم نكون مشوار يقولوا فيه أشعار، وفي ليلك أبقى نهار من بكرة ما يخافش، من بكرة ما يخافش. طب ليه ما نحلمش ويا الهوى نمشي؟ ليه ما نحلمش من الأخبار الغريبة شوية اللي عرفناها وسمعناها الكام يوم اللي فاتوا، إن برلمان المكسيك كشف في إحدى جلسات الاستماع الاستثنائية، طبعا استثنائية جدا يعني، عن بقايا محنطة لمخلوقات غريبة غير بشرية، وده وفقا لشهادة عدد من الباحثين. والحقيقة إن الصور اللي شفناها كلنا فعلا شكل المخلوقات دي فعلا شكلها مش بشرية، وشكلها شبه المخلوقات الفضائية اللي شفناها في كتير من أفلام الخيال العلمي، الأفلام هوليوود اللي شفناها كلنا اللي فيها مخلوقات فضائية بتيجي الأرض وحاجات زي كده، فعلا نفس الستايل، الشكل، الملامح وكل حاجة. تم العثور على البقايا دي، بقايا هذه الكائنات في البيرو، ووصفت عن بأنها عبارة عن جثتين لكائنات فضائية. أحد الصحفيين المكسيكيين اللي مهتم بموضوع الأجسام الطائرة المجهولة كان قدم القطعتين دول في الجلسة من فترة، وقال أن تم انتشال الهيكلين بالقرب من منطقة يعني اسمها خطوط نازكا القديمة في البيرو عام 2017، وهو بيقول أن عمرهم حوالي 1000 عام، وان هما بثلاث اصابع في كل ايد وراسين، راسين ممدودين، ده بحسب قوله. وبيقول ان دي المره الاولى اللي يتم فيها تقديم دليل على وجود حياه خارج كوكب الارض بهذا الشكل، وبيعتقد ان ده يعتبر دليل واضح يشير الى اننا بنتعامل مع عينات غير بشريه، ومستعد ان اي مؤسسه علميه تيجي تتحقق منها بنفسها. كمان مدير المعهد العلمي للصحة في البحرية المكسيكية أثناء جلسة الاستماع الاستثنائية في البرلمان المكسيكي قال وأكد أنه تم إجراء صور بالأشعة السينية وإعادة بناء ثلاثي الأبعاد وتحليل الحمض النووي على الرفات، وأشار أن من خلال كل التحليلات دي أن هذه الأجساد ليست بشرية، وأن لا يزال 30% من تركيبها الجيني غير معروف. يعني الحقيقة طبعا موضوع يعني مشوق جدا، موضوع مشوق وملفت، بس في نفس الوقت يعني للناس برضو اللي خيالها شوية يخليها لا تستبعد هذا الأمر، الناس اللي بتحب يعني خيالها واسع شوية. ولو إن كنا زمان حاجات كتير قلنا يعني لما فكرنا فيها كنا بنقول دي خيال، بعدها بسنين اتحققت وأصبحت واقع وحقيقة وعادي جدا جدا. فإحنا طول عمرنا بنقول إن طبعا وارد جدا جدا وجود حيوات أخرى في كواكب خارج المجموعة الشمسية، بل قد تكون يعني على بعد ملايين السنوات الضوئية تم رصد، وده على مدار عشرات السنين، يعني حالات لأجسام مضيئة بتحلق، وليست طائرات وليست أمور يعني حاجات معروفة، اللي قيل طبعا عنها أنها أطباق طائرة، إنها حلقت في أماكن مختلفة من العالم واختفت مرة تانية، والحد قريب ما زالت هذه الأمور بترصد، ويظل يعني ما فيش دليل مؤكد على هويتها، ولكن شكلها الطريقة اللي بتظهر بيها وبتختفي بيها وحاجات كتير بتقول إن الأمر استثنائي وغير يعني أو لا ينتمي بشكل واضح للأنشطة البشرية على كوكب الأرض. إذن باختصار وارد جدا إن يكون في زيارات من كائنات فضائية للأرض قديما أو حديثا أو مستقبلا، وارد إن يوما ما نلتقي بهذه الكائنات ونشوفها وجها لوجه، كل شيء وارد وممكن، لكن يظل دائما يعني الشيء المجهول أو الشيء اللي لسه ما عليهوش دلائل مؤكدة بيظل محض خيال، أو بيظل يعني مش موجود على أرض الواقع بشكل مؤكد، لكن بنفضل نعيشه في خيالنا ونقدر أننا نتخيله، نرسم له لوحات برضو بخيالنا، وبيظل الفضول هو الشيء اللي بيحرك البشر تجاه هذه الأمور إلى أن يظهر دليل علمي ملموس على أرض الواقع. طبعا يعني كلنا حزننا وأسفنا لما حدث في المغرب الشقيق، الزلزال اللي حصل الفترة اليوم 9 سبتمبر الجاري. طبعا الزلزال أتى على مناطق معينة، إقليم الحوز ومناطق في إقليم مراكش ومناطق مختلفة أو متنوعة في المغرب، يعني بغض النظر عن التفاصيل، لكن دايما لما بتحصل حاجات زي كده في الوقت الحالي، يعني زمان من سنين طويلة لما كان يحصل أي ظاهرة طبيعية خلاص عادي، زلزال، فيضان، ما عرفش أعاصير وهكذا. عمرنا عمر ما حد كان بيفكر في أي حاجة. في الوقت الحالي أصبحت فكرة نظرية المؤامرة بدأت تبقى ليها دور. أنا زي ما قلت من شوية على موضوع المخلوقات الفضائية إن هذا الموضوع يعني أصبح إيه، يعني مش هقول محض خيال، لكن يعني بيفتح مجال للخيال وللتخيل، وإن الإنسان يحلق بخياله، وأوقات الخيال بيقرب من الواقع وبنجد بعدها الواقع فعلا قريب من هذا الخيال. لكن في أمور بتبقى ليها تفاصيل معروفة بالفعل. بدأ البعض يقول ويتساءل بقى، يعني بعد زلزال المغرب يا ترى الزلزال ده طبيعي ولا مصطنع؟ يعني كلنا بنسمع وعارفين ان في تقنيات حديثة وحاجات لتحريك يعني او للتسبب في بعض الاهتزازات والارتجاجات اللي ممكن تيجي بشكل مصطنع. فطبيعي ان بقى دلوقتي لما بيحصل زلزال في اي مكان بيثار التساؤل، هل ده الطبيعي ام ان هناك يعني فعل زي ما بيقولوا. الجمعية الفلكية بجد قالت ان زلزال المغرب ظاهرة طبيعية نتج عن حركة الصفائح التكتونية اللي انا اتكلمت عنها الاسبوع اللي فات تحت سطح الارض، ان صفيحة شمال افريقيا وصفيحة اوراسيا تحركوا تجاه بعضهم البعض، والحركة دي يمكن انها تسبب الزلازل، وان مركز الزلزال كان في جبال الاطلس الكبير على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب مدينة مراكش. اضافت ان لا يوجد دليل على ان زلزال المغرب كان مصطنع، وان من الممكن حدوث الزلازل المستحثة وهي عملية التسبب في الزلازل بشكل مصطنع، لكنها نادرة جدا وبتتطلب شروط محددة جدا، و زلزال المغرب لم يحدث في ظل الظروف المناسبة للزلازل المستحدثة أو المستحثة. وقالت إن الزلازل هي ظواهر طبيعية عادي ممكن تحدث في أي مكان ولا توجد طريقة لمنعها تماما، ومع ذلك يمكننا اتخاذ خطوات للتخفيف من الأضرار الناجمة عن الزلازل من خلال بناء الهياكل المصممة لمقاومتها. زي طبعا كلنا طول عمرنا أو من زمان بنشوف في اليابان، لأن اليابان تعودوا على الزلازل كتيرة جدا جدا جدا، يعني جزء من حياتهم اليومية تقريبا، أو يعني مش شرط كل يوم بس بشكل يعني مستمر الزلازل. فأصبحوا بيبنوا المباني هناك بشكل معين على سوسة كده، حاجة كده بيعملوها بحيث ان المبنى لما زلزال يجي ياخد ويدي معاه بشكل عادي جدا جدا كأن مفيش اي حاجة، ويقدر يقاوم الزلازل ده، لان دي دولة تعودت على فكرة وجود الزلازل، فكان لازم يبقى فيه حل لمواجهتها. لكن الدول اللي ما تعودتش على وجود الزلازل واللي بتقعد بعشرات السنين ما بيحصلش فيها زلزال ما بتفكرش غالبا في ده، فلما بيحصل حاجة للأسف بتفاجأ بيها. بتكمل الجمعية الفلكية بجدة وبتقول ان الضوء الازرق اللي احنا بنشوفه وشفناه على بعض الفيديوهات وبدأ يبقى الناس بتتكلم عنه وبتسأل عليه، يعني الضوء الازرق اللي شوهد اثناء زلزال المغرب هو ظاهرة تعرف باسم اضواء الزلزال، وشفناه كمان وقت زلزال تركيا لو كلنا فاكرين يعني. وبتكون احداث مضيئة عابرة بتحدث في الغلاف الجوي بالقرب من مركز الزلزال، وممكن انها تتخذ مجموعة متنوعة من الاشكال والالوان بما فيها الازرق وكمان الاحمر والاصفر والابيض. اما السبب الدقيق لاضواء الزلزال فهو غير مفهوم بشكل مؤكد، لكن العلماء بيعتقدوا انه قد يكون بسبب الاحتكاك والتفريغ الكهربائي للصخور اثناء تحركها اثناء الزلزال. عارف زي ما تخبط حجرين في بعض كده يعملوا شرارة، هي حاجة شبه كده. وبتقول ان تم رصد اضواء الزلزال بالارتباط مع الزلازل بجميع درجات قوتها على مقياس ريختر، لكنها اكثر شيوعا مع الزلازل الكبيرة، وتم رصدها في اجزاء كتير في العالم بما فيها الصين وايطاليا والمكسيك وتركيا. ويحتمل ان تكون الاضواء الزرقاء اللي شهدت في المغرب عبارة عن تكوينات بلازما مضيئة ناتجة عن تفريغ كهربائي في الغلاف الجوي يشبه البرق. يعني في احتمالات ونظريات علمية لهذا الموضوع، لكن في النهاية الاضواء الزرقاء دي بتصاحب الزلازل الكبيرة بصورة اكبر، واصبحت تعتبر اكنها حاجة ملازمة لفكرة وجود الزلزال في حد ذاته، يعني نتمنى ونسأل الله تعالى أنه يحفظ بلادنا بلاد العالم كله طبعا من كل هذه الظواهر الصعبة جدا. يا رب ما نشوفش حاجة وحشة في أي بلد عربي، في أي بلد شقيق، في أي بلد صديق بإذن الله، وربنا يحفظ بلدنا وكل البلاد اللي حوالينا من كل شر ومن كل حاجة وحشة. أقدرش أقول ما أقدرش أقول لا، يمكن أقول غير يقول لا. وبكده وصلنا معاكم لنهاية حلقة الليلة من علمي علمك. الأسبوع القادم بإذن الله يكون معنا الجديد والمزيد من الموضوعات والأخبار العلمية. بشكر حضراتكم وبشكر زميلي مهندس الصوت رأفت موسى، وألقاكم بإذن الله الأسبوع القادم على خير. إلى اللقاء. كنتم مع علمي علمك، إعداد وتقديم عمرو صبري.